بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. مع صفة من الصفات الواجبة في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ألا وهي العصمة. ونحن نعلم بأن التوحيد إنما يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات. الإلهيات دل عليها الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى اتباعا على المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو على الأنبياء بعامة. ودل على الإلهيات هذا الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. النبويات كل ما يتعلق بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ودل على نبواتهم ما أيدهم الله تبارك وتعالى به من الأمور المعجزة، أي من الخوارق، أي من المعجزات. كما دل على نبواتهم شواهد كثيرة أقامها الله تبارك وتعالى في سيرهم وأخلاقهم وسلوكياتهم وما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. فكتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم كان من الأدلة الظاهرة على بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما موضوع السمعيات فترجع إلى النبوات، إن السمعية هو ما جاء عن طريق السمعين، أي ما بلغنا إياه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبهذا يتعانق عطاء الوحي مع دلالات هذا الكون. أليست المعجزات مخلوقة لله تبارك وتعالى وهي من هذا الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى؟ أليس ما أقام الله عز وجل من ظواهر كونية دالة على الله تبارك وتعالى؟ ثم أليس السمعي، أي العقيدة السمعية التي جاءنا بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، هي النتيجة التي تقتضيها مقدمة الإيمان بالرسول من حيث أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى؟ تتعانق هذه بعضها مع بعض، فإذا بنا أمام بناء العقيدة الشامخ الذي يحدثنا عن الله، يحدثنا عن رسل الله، يحدثنا عما جاء به الرسل أو عن بعض ما جاء به الرسل هنا، وهو الأمور السمعية. وأقول بعض لأن الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم لو لم يبعثهم الله عز وجل لما كنا نعلم أمر الآخر التي نحن مقبلون عليها. العقول وحدها لا تستطيع إلا أن تفترض، إن شاءت أن تفترض موضوع وجود الآخرة. أما أن يأتي الجزم القاطع بأن ثمة آخرة وأننا معوضون فيها على الله تبارك وتعالى، وأن هذا الإنسان في دروب الحياة إنما هو مختار أعطاه الله عز وجل ما به حمله الأمانة. أما أن نتعرف إلى بعض القضايا التي طرحها وحي الله عز وجل من مثل العبادات، من مثل الأخلاق، من مثل القيم، من مثل المعاملات، من مثل الحلال والحرام، فهذا كله إنما يعبد بعضه بعضا. نحن أمام صفة واحدة من صفات الرسل التي تجب في حقهم. قلنا إنه يجب للرسل كل كمال بشري، وينزه الرسل عن كل نقص يخل بمراتبهم العلية. ومن حيث إن الرسل اختيار الله واصطفاء الله وهم النماذج التي أقامها الله عز وجل ليقتدى بها ويقتفى أثرها، فكان هذا لا بد من أن يكون قمة بشرية عالية راقية. ومن هنا وضعهم الله عز وجل باجتبائه في مقام الإحسان في حضرة الشهود أو المراقبة. قلنا في المجلس السابق لا يخرج النبي عن مقام الإحسان، فهو بين عبادته لله عز وجل كأنه يراه، وبين عبادته لله عز وجل شهودا بأن الله يراه. فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إذا كان الرسول قد دعا أمته إلى أن يحقق مقام الإحسان. فيمكن أن يكون قد تحقق به عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ثم إذا كان الله عز وجل قد ربط الأمم بأنبيائه، وهذا الرباط يتمثل فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد دعوا أقوامهم إلى السير في درجهم الذي عبده الله عز وجل لهم، على أن يقلدوهم فيما جاءوا به من عند الله عز وجل، على أن يأخذوا منهم الأقوال والأفعال والأحوال. أفيمكن مع هذا أن يكون هناك خلل في الأقوال أو اعوجاج في الأفعال أو نقص في الأحوال؟ لا يمكن ذلك. إذن من مقتضى الاصطفاء وبناء على أن الرسول قد نصب ليقتدى به جعل الله أسوة، وعلى أن الأمة قد طولبت باتباع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم اتباعا مطلقا، كان ذلك كله من الأدلة على عصمة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. ولعلنا حتى لا نطيل إطالة تضيع بعض الحقائق نقول إن الله عز وجل أمرنا أن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. أيأمر الله بالمعصية؟ لا يأمر الله بالمعصية. إذن لا يمكن أن يعصي الرسول ربه، لأنه حيث أمرنا أن نطيعه فنحن مطالبون بطاعته على الإطلاق، نطيعه بكل أقواله وأفعاله وأحواله إلا تلك التي قد اختص بها عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. والأصل ليس الاختصاص، وإنما الأصل الإطلاق والعموم. قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقد تكرر فعلها هنا ليدلك على أن طاعة الرسول من طاعة الله. قل أطيعوا الله والرسول، ويدلك بتكرار فعل أطيعوا على أن طاعة الرسول مطلوبة من حيث إنه رسول، ومطلوبة لذاتها كذلك، بمعنى أن ما حرم الرسول كالذي يحرم الله، وما حل الرسول كالذي يحل الله. لكن هل هذا خارج عن إذن الله عز وجل؟ لا يمكن أن يكون قد خرج عن إذن الله تبارك وتعالى. وعلى هذا العصمة هي حفظ الرسول من الوقوع في أي مخالفة من المخالفة، لأنه مأمور بأن يبلغ عن ربه تبارك وتعالى قولا وفعلا وتقريرا وحالا. ومن هنا لا يصح أن يقع ذنب من أي رسول من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. أما ما جاء من بعض في بعض النصوص مما يوهم على أنه كذا وكذا وكذا، فإن لنا معه وقفة إن شاء الله عز وجل نتعرف فيها إلى أسرار هذه المواقف وهذه النصوص. فيما يتعلق بتعريف العصمة، كنا العصمة هي عدم الوقوع في الذنب مع القدرة عليه، بمعنى أنه قد عصم من الوقوع لكنه ما سلب الاختيار، لأنه لو سلب الاختيار لكان فعله مضطرا عليه أي مجبولا عليه، كما جبل الله عز وجل الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. والفرق واضح بين رسول من بني آدم يرسله الله عز وجل لبني آدم فهو على شاكلتهم وفي صورتهم، لكن عصمه الله تبارك وتعالى مع القدرة. لو لم يكن معصوما مع القدرة على الذنب، قدرة على السلام نحن، ولولا أنه قد اختار الطاعة على الدوام لقي بأنك أنت لا تقدر أصلا على المعصية، ولكان جبريل عليه الصلاة والسلام يمكن أن يحل في التأسي والاقتداء محل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. وتصور إن لو أن الله عز وجل نصب لنا جبريل عليه الصلاة والسلام من أجل أن نقتدي به، لقلنا هو ملك من يقدر على أن يفعل مثل ما يفعل الملك. إذا شاء الله عز وجل أن يحقق البشرية في البشر الذي اصطفاهم الله عز وجل حتى حتى نرى كيف يمتنعون عن معصية الله عز وجل مع القدرة على المخالفة. لكن هذه القدرة هل لها وجود؟ هل لها وقوع؟ ليس لها وقوع. هم اختاروا الطاعة على الدوام. كنا من أسرار اختيار الطاعة على الدوام من أسرار حفظ الله عز وجل لهم ظاهرا وباطنا أنهم على الدوام عاكفون في حضرة الله، لا يخرجون عن مقام الإحسان، هم بين شهود ومراقبة، يدخلون حضرة الله عز وجل دون ما خروج. وذكرنا في المجلس السابق وهذا لا يضرون أن نكرره مرة بعد أخرى أن الأولياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم محكومون. وإذا أردت أن تتعرف إلى دليل عصمتك، إلى دليل حفظك الأولياء، أو قل العصمة لا بمعناها الشرعي وإنما معناها اللغوي الحفظ، فلك أن تقرأ الحديث القدسي الذي فيه يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يعطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال: ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذ بي لأعيذنا. العلماء قاطبة اتفقوا على أن قوله كنت سمعا أي حفظ الله عز وجل سمعا، كنت بصرا أي حفظ الله عز وجل بصرا. فإن كنت من أولئك الذين حققوا مقام الأحبية يحبهم الله تبارك وتعالى، فعليك أن تنظر في جوارحك إذا كان سمعك محفوظا، وإذا كان بصرك محفوظا، وإن كانت يدك محفوظة، وإن كانت رجلك محفوظة أو رجلك محفوظة، فاعلم لأنك قد دخلت فيه كنت سمعا كنت بصرا كنت إلى آخره ما يتعلق بالحواطب التي قررها الحديث القدسي الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى فيما روى عنه. هناك من العلماء من عرف العصمة تعريف أبى أن يقر فيه القدرة على المعصية. نحن حينما نعرف أن العصمة هي الحفظ من الوقوع مع إمكانية الوقوع، لا نقصد بذلك إلى أن نبين الشباب الكمال في أن تخير فتختار، وليس الكمال فيما نحسب نحن في موازيننا أن لا تخير ثم تلجأ إلى الأمر إيجاد، أنت كأنما لا اختيار لك، وبالتالي ليس هناك دليل على أنك لو مكنت من المخالفة لما خالفت، حيث لم تمكن لم تخالف. مثل للتقريب الأعمى حيث يقول: أنا ما أنظر إلى النساء. نقول له: يا حباب، كنا يمكن أن نفهم منك هذا، يمكن إذا كنت ترى، أما حيث لا ترى فلا خيار لك أصلا. إذا أنت لا تقع في زنا البصر، زنا النظر. مثل الأبكم قال: أبدا، أنا لو فرضنا أنه سرجم حاله ومشاعره، قال: أنا ما أتكلم بالغيبة. قلنا له: هل هذا لو أعطيت لسان لعرفنا حيث أعطيت لسان أنك يمكن أن تحفظه من الغيبة أو لا تحفظه، أما إذا قطع لسان فلا خيار لك على الأرجح في أن تختار أن لا تغتابه. ومثل ذلك هو لا يسمع الموسيقى أو لا يسمع الغيبة، لماذا؟ لأنه أصم أصلا. منقول هذا لا دلالة فيه، يمكن أن يصدق، يمكن أن يكون كذلك، لكن متى يكون من حيث الواقع؟ إذا أعطي السمع ولم يسمع أو يستمع، وأعطي بصر ولم ينظر، وأعطي لسان ولم يتكلم. قال: هو لا يسرق، فمدحنا، لكن نظرنا إليه بعدما قال: فإذا بيديه قد قطعتا، فبأي ستثق لسانه؟ إذن إعطاء القدرة هو الذي يميز مع التخير من اختار الخير على من اختار الشر، والمعنى هذا واضح. من هنا جئنا لأحد العلماء قال أبو البقاء: تعريف العصمة بأنها عدم قدرة المعصية، عدم القدرة على المعصية، هو نفى الاختيار هنا، أو خلق مانع من المعصية، خلق مانع، هناك مانع مخلوق يخلقه الله فيمتنع بهذا المخلوق المانع الذي خلق فيه عن أن يعصي الله تبارك وتعالى، هذا بشرط أن يكون الخلق المانع غير ملزم، بل ينتفي معه الاختيار، على معنى أنه لا اختيار لمن ابتعد عن المعصية، لا اختيار له في أن يختار المعصية. هل هذا أفقدنا شيئا؟ نعم، الأصل أن نسند الاختيار ونجعل من اختار الطاعة مختارا لها، محبة، تعلقا، شهودا، مراقبة، لوادا لله تبارك وتعالى. يلائم قول أبي منصور الماتريدي بأن العصمة لا تزيل المحنة، المحنة بمعنى الابتلاء، العصمة لا تنفي الابتلاء. هل الأنبياء مبتلون مختبرون؟ نعم مختبرون كسائر المخلوقات. ألا يدلنا مثل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، على أن الرسول يحقق الإيمان كما يحققه المكلف، مع الفارق الجوهري الكبير بين إيمان الرسول وإيمان الناس، بل بين إيمان الرسول وإيمان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هل العصمة تزول معها المحنة؟ هل يزول مع العصمة الابتلاء؟ قال: العصمة لا تزيل المحنة، أي يبقى الاختيار، ومن هنا تبقى النبوة قمة بشرية كاملة ظاهرا وباطنا. قال صاحب البداية ومعنى قول أبي منصور: العصمة لا تزيل المحنة، أنها لا تجبره على الطاعة، العصمة لا تجبر المعصوم على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية، بحيث الأصل العصمة لا تعجز عن المعصية ولا تجبر على الطاعة، لأنها لو كانت العصمة تجبر لكان مجبورا على الطاعة لا خيار له، ولو كانت تعجزه لكان فاقدا للقدرة على المعصية، وبالتالي من يدري لو كانت لديه أو قدرة على المعصية ربما. هذا من حيث التفكير، نحن نناقش الفكرة فقط، ومناقشة الفكرة بهذا البعد وهذا العمق وهذا الشمول يدل على مسالة العقيدة، وأننا حينما نطرح القضايا نطرحها بقوة بناء على العواطف. ما العواطف؟ إذا أردت أن تتحدث عن أمر من الأمور ينبغي أن تمتلك آليات البحث، أما إذا كنت ضعيفا في آليات البحث، إذا كان الباحث قد فقد المنطقة، يعني القدرة على المحاكمة، إذا كان الباحث ليس لديه أدلة، لا العقلية ولا الكونية ولا الأدلة التاريخية على ما يريد أن يتحدث عنه أو به، مع ذلك أنه يطلب منه أن لا يدخل هذا الميدان حتى يستكمل عدة البحث. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام ما العقل. إذا هي لطف من الله، لطف حقيقة، يجعل أو يحمل العبد على فعل الخير ويذكره مع فعل الشر، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في القصر وغلق في الأبواب كان بإمكانه أن يقع في الزنا، لكنه كان معصوما، استعصم بالله عز وجل فعصمه الله تبارك وتعالى: وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن، فصرف الله عز وجل عنه الكيد. أتركه الله عز وجل لنفسه؟ ما تركه الله عز وجل لنفسه. أقبل يوسف على الله فأقبل الله عز وجل عليه؟ أجل، أكان بإمكانه أن يغض عن الإقبال على الله؟ كان بإمكانه، فلم يحرم. هذا من حيث فهم الموقف، ومن هنا تبدو عظمته في أن الشهوة قد هيئت له، بل وطلب منه أن يفعلها، بل وهدد على إذا لم يفعل أنه سيعاقب. كل هذه الحكيات إنما لم تجبره على المعصية، وإنما دعته إليها دعوة. ما الذي منعه من أن يفعل ذلك؟ قال معاذ الله، عاذ بالله عز وجل، فعوضه الله تبارك وتعالى. هل من الأمة من دعي أن يكون كيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبعة شاب أي واحد، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، شاب في الفورة في الشباب في النشاط، لم يقل وشائب يكاد يدخل قبره، لو قال يقول هذا شائب يعني ما في بالمرة، أما هنا شاب يعني في أوج نشاطه، ثم لم يتحرش بها، لو تحرش بها لكان أمر مختلفا، كان هناك دافع في تحرش فيه. وهنا أنت ما يكون حينما يقول إغراء من طرف من تأخو النفس الضعيفة بحالة من الحالات إليها، هي ذاته هي متصفة بكم صفة؟ قال بصفتين، صفة أنها ذات جاه ومنصب، والثاني جمال، لو كانت كشرة لقيل أنه هذا، لو كانت غير كان إلى آخره، لو كانت من بسطاء الناس لقيل، أما هي ذات منصب هذه تقرب إليها بصرف النظر عن الباحثة. إذا الحكيات كلها يمكن أن نفهمها من الكلام، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، ما الموقف؟ ما الذي عصمه؟ قال إني أخاف الله، إذا خشية الله في قلبه يعني مراقبة الله تبارك وتعالى، يعني حقيقة الإيمان. أكان بالإمكان أن يقع؟ نعم بالإمكان أن يقع، وإلا لماذا مريح؟ لماذا سيكون في ظل عرش الرحمن؟ قال لأنه نهى النفس عن الهوى، خالف شهوته حبا لله تبارك وتعالى. إذا كان في الأمة من هو قد حفظ بمثل هذا الحفظ، أفيمكن للنبي الذي اختاره الله عز وجل أسوة أن يقع؟ لا يمكن ذلك. ومن هنا قال هي لطف من الله عز وجل. أيمكن أن يكون اللطف بك؟ نعم. ألا ترعي بأن كل منا، كل المسلمين وكل المسلمات، ما يمكن أن تطوى حياتهم إلا ولهم بعض المواقف. هذه المواقف التي فيها يخاف الله، فيها يأبى الرشوة، فيها يأبى الكذب، فيها يشعر بأن هذا خلل من الخلل، فيها يعلو بنفسه في مراقي الإيمان، فيها لا يطيع هواه، فيها يخالف هواه، فيها يخاف مقام ربه تبارك وتعالى. لا ينبغي أن يسجل شيء من هذا في الصحيفة. ثم يقول، ثم قال أبو البقاء: والعصمة والتوفيق. هل الفرق بين العصمة والتوفيق؟ قال العصمة فيها معنى المنع، والتوفيق فيه معنى الحفز على العمل، وفق للعمل، عصم ووفق. إذا التوفيق فعل، والعصمة منع، العصمة تمنعه من أن يزل، والتوفيق يحمله على السير في دروب الطاعات. كل من العصمة والتوفيق، وكل الأنبياء قد دخلوا في العصمة والتوفيق. أنت دخلت في العصمة والتوفيق ما دمت على منهج الله تبارك وتعالى، أنت ما دمت قد خالفت هواك في موقف من المواقف، أبيت الحرام وكان بإمكانك أن تقع به، مع ذلك أنك عصمت ووفقت. إذن كل منهما يندرج تحت اللطف، اندراج الأخص تحت الأعم. اللطف أعم، إذا لطف الله عز وجل بك من باب يا لطيف لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، باللطف قد عودتنا، يا ربي آمن خوفنا واعف عنا يا كريم. قال فإنما أدى منه إلى ترك المعصية كل موقف رباني، وهذا يرجع إلى القلوب، كل موقف رباني يمنعك من أن تعصيه، يدعوك إلى ترك المعصية، إلى تجنب المعصية، هذا يسمى عصمه. قل عصمه الله يعني حفظه الله تبارك وتعالى. وما أدى منه إلى فعل الطاعة يسمى توفيقا. لو أنك حضرت صلاة الصبح بجماعة هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. لو أن امرأة والأخ المستعفرة يعني فيها جذب ريح ربط عنها فأنت معصوم، عصم الله بصرك من أن يقع عليها. لو أنك في مجلس ودعاك المجلس في إغراءاته إلى أن تأكل من لحم الأموات حيث كان أهل المجلس يفعلون ذلك يعني يغتابون، وأنت عصم الله عز وجل لسانك فتذكرت أن هذه غيبة وأن هذا أكل لحم ميت وأن هذا حرام كبير من الكبائر، فمنعك هذا المعنى أو هذه الحقائق منعك من أن يتحرك لسانك فيتناول ما شرح على مائدة المجلس مع ذلك أنك معصوم. لو افترضنا أنك حركت لسانك بالتحذير والتنبيه والإيقاظ قلت هذا لا يجوز، مع ذلك أنك وفقت لأن توجه الخير ومنعت من أن تقول الشر. إذن العصمة تعم الذات كل الذات، والسبب يتعلق بالجوارح مطلقا. حين أقول عصمة أنت معصوم بمعنى أنت محفوظ ذاتا قلبا وقالبا، لأنه لا فرق بين معصية الظاهر ومعصية الباطن. سوء الظن غيبة قلبية، كأن ترى إنسان ويقع في قلبك أنه مجرم كذا كذا كذا كذا كذا، من قال لك ذلك؟ هذا وحي إلهام. من أنسحك تلهم بمثل هذا الإلهام؟ امشي عن قلبك سوء الظن إلا في بعض الأحوال الغالبة، لأن يعني المسلم ليس أبلى. إذا كانت هناك ظواهر تدعو لسوء الظن لا تحقق بل دقق، لا تقل بأنه هذا الذي تراءى لك من الصحة بمكان، وإنما دقق. فإن وجدت أن ما ذهب إليه لأول وهلة ظنك كان خاطئا لم يكن صوابا تستغفر الله أو تستغفر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فيما يتعلق بمعصية الباطل يعني العجب الكبر سوء الظن الغفلة، هذه لا تقل في الاسم عن فعل من افعال الجوارح مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى، بل ان معاصي الباطل اشد فتكا لحقائق الايمان من معاصي الظاهر، وان كانت هذه معاصي وتلك معاصي. فاذا عصمك الله ظاهرا وباطنا، اذا كنت باطنا نظيفا وظاهرا مستقيما مع ذلك انك قد عصمك الله يعني حفظك الله تبارك وتعالى. الجرجاني ونحن مع اواخر التعريفات حتى ندخل في صفه العصمه دخول مباشر، الجرجاني له كتاب يسمى التعريفات، المشايخ يرجعون اليه، هو عباره عن معجم لغوي يتناول مفردات يفسرها، وتفسيراته معتمده من قبل العلماء. اسم الكتاب التعريفات مجلد واحد. العصمة ملكة، هذه الملكة يجتنب بها المعاصي مع التمكن منها. ألا ترى معي بأن قضية الاختيار ما لفيناها بالعصمة؟ وأحسنها أحسن التعريف في العصمة أن العصمة ملكة نفسانية تمنع صاحبها الفجور. ظني بأن هذا التعريف يتناول حتى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني إذا كانت نفسك منورة قد أقبلت بها على الله، قد طهرتها مما يبعد عن الله، قد وقرتها ملأتها بمحبة الله تبارك وتعالى من تواضع وإخبات وتعلق بالله عز وجل وتوجه نحو الآخرة واستعداد لقاء الله تبارك وتعالى وإنابة ورضا عن الله عز وجل، يعني الأمور القلبية، مع ذلك أنك قد هزبت النفس فأخرجتها من فجورها إلى تقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا استنارت نفسك أورثتك الاستنارة ملكة، هذه الملكة تمنع من امتلكها من الفجور. ربما وقع ليس بمعصوم أقصد ليس بمعصوم عصمة الأنبياء، ولكن الفرق بينه في العصمة وبين الأنبياء أن الأنبياء لا يخاف، أما هو يمكن أن يخاف، يمكن أن لا، وإن وقع فسبحان ما يعود. وقال وصفه الله عز وجل وصف رائع دقيق، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مباشرة شاشة الرادار عندهم تلتقط الوسوسة، فتعرف أنها وسوسة، فترجع مباشرة إلى الله عز وجل. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تكون الأماني على هذا هي حفظ الظواهر وحفظ البواقي. أليست الأماني من صفات الأنبياء الواجبة؟ ما معنى الأماني؟ قال الأماني هي أن يحفظ الله عز وجل ظواهرهم وظواطنهم. من أي شيء يحفظها؟ يحفظ البواطن والظواهر من أن تتلبس بمني عنه، ولو نهي كراهة، ولو خلاف الأولى. وعلى هذا كل أفعال الأنبياء دائرة بين الوجوب وبين الندب. كنا نحن في الدرس الماضي البارحة فيما أذكر بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أنهم فعلوا ما هو خلاف الأولى في تفسيرنا نحن لدل فعلهم من حيث هو على الوجوب، أقصد بأنهم فعلوا ما فعلوا ليبلغون حكم الله تبارك وتعالى. إذا من حيث إنهم مبلغون عن الله ففعلهم إنما هو واجب، واجب من حيث التبليغ، والتبليغ يشاء الله عز وجل أن يجعله إما عبر القول وإما عبر الفعل، فيفعل الرسول خلاف الأولى لو فعله ليبين أن هذا مما يجوز. إذا هم لا تخرج أفعالهم عن الواجب أو المندوب. قال الشيخ محمد حامد رحمه الله الطعن في عصمة الأنبياء ضلال، هذا في حق أهل الكتاب السابقين، ما تركوا نبيا إلا ونهش عرضا وبدعة. إذا كان هناك من هذه الأمة من أخذ ينتقص الأنبياء وربما أخذ يعرف بأقوال هو رآها الصواب مع أنها يعين الخطأ، كأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ، فلماذا تريد أن تقرر على مسامعي هذا المعنى؟ قال أخطأ، فلماذا تريد أن تعرفنا هذا؟ من أجل أن يكون في نفوسنا معنى معين، وهو إذا كان الرسول يخطئ فلا مانع من أن يخطئ، هذا واحد، هذا أمر سلبي. أو تريد أن تقول لأنه إذا أخطأ وأسمعتنا ذلك ألا يمكن أن ينسحب هذا على بعض الأوامر التي تأتينا ولا تتألف أو تتآلف مع أنفسنا، فنقول ربما أخطأ بها لأنه يجوز عليه الخطأ، يمكن أن يكون أخطأ في هذا وهذا. إذا كيف نفرق بين أنه أخطأ ولم يخطئ؟ لماذا تطرح مثل هذا الصدع؟ وربما تساءل فأتى بكلمات شنيعة كأن يقول إن الله عز وجل عاتبه على خطئه، أين عاتبه على خطئه؟ هذا ما سنبحثه بالتفصيل إن شاء الله، يتبين أن هذه العبارات ليست صحيحة، وأن من يقول هذا إنما هو من المبتدعة في هذه الملة. وأيضا حقوق أن تقول لمن اصطفاهم الله واجتباهم الله ورفعهم الله أنهم قد أخطأوا أو يمكن أن يقعوا في المعاصي، وسوء أدب أيضا الذي ينعت الأنبياء بالمعاصي أو المخالفة، يأخذ الله القائل به أخذا شديدا ثم يعلل الشيخ فيقول فإن الأنبياء صفوة الله من خلقه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالعصمة إذن أمر محقق، أفيها شبهة؟ ليس فيها شبهة. هل يلتفت في قضية العصمة إلى غير هذا التحقيق؟ لا يلتفت إلى مخرقة المخرقين، يعني أولئك الذين يتكلمون دون ما أدب لا مع الله عز وجل الذي اصطفى ولا مع الأنبياء الذين اصطفوا. هؤلاء يتعلقوا أو ربما يتعلقوا ببعض الآيات، وهذا التعلق إيش فعلهم؟ في تخفيف الحكم عليهم بالبدعة والضلال، يعني هذه الآيات لها توجيهات. ننظر ما الذي قاله العلماء في مثل قوله تعالى عبس وتولى، لنرى مع البصيرة لأن عبث وتولى له فليست عليه. فنرى هذا إن شاء الله. بالدليل عبث وتولى الآية التي ربما تعلق بها من يتعلق يقول إنه هذا عتاب وهذا كذا، قل لا، هذه للرسول صلى الله عليه وسلم وليست عليه كما تذهب. كيف لا؟ وفي الأولياء الذين هم أتباعهم من يصير المقام تصبح فيه حركاته وسكناته طاعة لله عز وجل بالنيات، إذ النية تقلب العادة عبادة. إذا كان من هذه الأمة من حقق صفاء القلب فإذا بعاداته تتحول إلى عبادات، حينما يأكل وحينما يشرب وحينما يدخل وحينما يخرج وحينما ينام حينما يتعاطى أمور الدنيا، فإن الأمور التي يتعاطاها من باب العادات يحولها إلى عبادات بالنية. وذكر من مثال هذا أن تجد إلى المائدة وأنت متهالك جوعا، فإذا بك تستحضر قبل أن تمد اليد، لأن البناء القلبي أقوى من البناء الحسي، على معنى أن رائحة الطعام لا تغفله عن الوظيفة التي أوجده الله عز وجل بها في هذه الدنيا، ولا يمنعه ذلك من أن يمد يده، لكن مع النية. أي نية هذه؟ ينوي التقوي على طاعة الله عز وجل. أي نية هذه؟ ينوي أنه يطبق أمر الله، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن وهو يتناول الطعام يحول الطعام الذي كل الناس يتناولونه، مسلمهم وجاهليهم، كافرهم ومؤمنهم، موحدهم ومشركهم، كلهم يتناول الطعام، لكن شتان ما بين طعام إنما يكون على نور تأتى من الحضور، وبين طعام إنما دخل على شهوة غامرة أعمت قلبه وقالبه. اللهم إلا من مد يدي إلى الصحفة يلتهم ما فيها، بل ربما وجد نفسه يلتهم الصحفة نفسها، يعني يملأ الملعقة مع الشوكة. قال أبو سليمان الداراني، وهذا كما نكرر دائما من البناء القلبي من البناء الروحي، إذا أردت أن تتغير الأحوال فعليك أن تغير الأفعال، لأن الحال ثمرة الفعل. وإذا أردت أن تتغير الأفعال فعليك أن تغير الدوافع والنوايا. حول النوايا كلها فاطلب بها وجه الله تبارك وتعالى. فتغير الأحوال مرتهن بتغير الأفعال، وتغير الأفعال مرتهن بتغير القلوب، وتغير القلوب مرتهن بتوجيه هذه القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا السرياق، والسرياق اسم لدواء كان يذكر بكثرة وله مماثل في أيامنا هذه، إذا جاء به محمولا مسموما فإنه يضرب الإبرة التي هي ضد السم الذي مسه. فالسرياق هو الذي ينفي السموم من النفس. النفس ربما امتلأت بالسموم حيث انها تعيش في الشهوات وتعيش في الاهواء وبالاحتكاك، على معنى انه اذا كان منع نفسه من شهوه الحرام فان جاره يدفعه الى هذه الشهوه ويحث عليها بحاله اذا لم يحثه عليها بقاله. اذا وجد الناس تماسيح فما راى نفسه الا سمكه من هذه التماسيح، يوم يومين ثلاثه يصبر نفسه، فإذا هي تحول تمساحا ولو بالمنام فيصبح تمساحا مع هذه التماسيح. وعندنا مثال في العامية، ضع رأسك بين الرؤوس وقل يا قطاع، الله أكبر على هذا المثل ما أشعه، قال قطاع رؤوس يعني يصبح جثة بلا رأس، وأي خير في جثة بلا رأس. لكن السرياح حقيقة يعني لا يغرنك كثرة الهالكين، لا يغرنك كثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة الناجين. بمعنى تنظر كما ترى، لو افترضنا جدلا مع انك لست وحيدا في هذا، ليس سواك في مدينتك من لا يرتشي، هل يعني هذا انه ستفقد هذه العصمة وهذا الموقف الرباني؟ عليك بطريق اهل الحق، ولا تستوحش من قلة الثالث. وإياك وطريق أهل الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين الذين يتبعون الدجال كثر، فيغريك ذلك لأن تكون تبعا للدجال. يقول أبو سليمان الداراني: من أحسن في ليله كفي في نهاره. أنت ألا تريد أن تحفظ في النهار؟ قال: إي والله. نقول: أحسن مع الله موقفك في الليل ليكن لك مناجاة تضرع، املأ صدرك بأنوار القرب والتململ على أعتاب الرب تبارك وتعالى. إذا أردت أن يصلح نهارك فأصلح ليلك. وبالتالي الظن أنها تحتاج إلى مجاهدة بادئ الأمر، لأنك إذا أردت أن يصلح الليل فأصلح النهار، إذا أردت أن يصلح النهار فأصلح الليل. قال له: يا إمام، أنا لا أستطيع القيام من الليل. جد فهم كما قلنا مرة بالخطبة وسموها خطبة الفصيحة، قلنا أنه يسأل الساعة 3:30 ويرجع عليكم بنام وما يصل الصبح. قلت: أنا ينام كالفصيحة. فتناقلها الأحباب قالوا: هذه خطبة الفصيحة. قال: إن شاء الله توكلوا على الله، خذوا الفصيحة فصيحة. قال: وينام يملأ بطنه، يقرع ويأكل ويأكل ويأكل، والتلفاز يأخذ نصيبا، وبعدين بينام يقوم الليل. مرحبا، كيف تقوم الليل يا أخي؟ النفس لا عليك حق، أعطيها استعداداتها، قوي أسدها، عبدها، شد من أذرها. إذا في ارتباط، نعم، إذا أحسن في ليله كفي في نهاره، وإذا أحسن في نهاره قال كفي في ليله. قال: أنا ما أستطيع أن أقوم. قال له: أنصحك؟ قال له: نعم، أنا أسألك هذه نصيحة. قال له: دعي المعاصي في النهار ولا تقوم الليل، لأنه إذا ودع المعاصي في النهار لابد من أن يقوم. جرب. يقول: من أحسن في ليله كفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره كفي في ليله. متناوبة، لكن لابد من البداية. يسهر يسهر ويستيقظ بعد الفجر بعد الشمس، ما الحل؟ الحل أسهر. لا، يريد أن يطير بالسهر ويستيقظ بالسحر. أنت تتناقض، جسمك لا يقوى على الجنبين المتناقضين. ويقول أيضا: ومن صدق في ترك شهوة كفي مؤونتها. يعني لو فرضنا لنذكر شهوة النظر، مرت فمنع بصره من أن ينظر، هنا ماذا فعل؟ صدق في ترك الشهوة. لكن ينبغي أن يكون الترك لله، لا يكون دافع آخر غير الترك لله. من تركها من مقامته، إذا صدق في ترك الشهوة لا يجد أي هاجس، أي وسواس، أي تعلق، أي قلق، أي اضطراب في قلبه بعد ذلك. يكفى مؤونة النظر، مؤونة الشهوة نفسها، يقسمه الله عز وجل عنها ويجعل مكانها إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وكان الله عز وجل أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة من أجل نفسه. يعني لا تعذب بإذن الله عز وجل بقلبك، لا تعلقا ولا جريا وراء هذه الشهوة التي أنت خطمت نفسك عنها. ما كان الله عز وجل يعذب قلبك بترك الشهوة، الترك الذي تركته من أجل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.